توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا. وكذلك فرعون وقومه، قال تعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بعد قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن بين فيما سبق مسمى الإيمان المطلق، والذي دل مسمى الإيمان المطلق في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يشمل تصديق القلب وإقراره وعمل القلب والنطق باللسان وعمل الجوارح، وأن هذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، بين مذهب جهم في الإيمان، وأنه من أفسد قول قيل في تعريف الإيمان. ومع ذلك فقد اتبعه على ذلك كثير من أهل الكلام، وبين المؤلف رحمه الله أن مذهبه أن مسمى الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة والتصديق في القلب من دون عمل، دون عمل القلب وعمل الجوارح. فقال رحمه الله: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، يعني ولم يجعلوا أعمال الجوارح من باب أولى. فهم ظنوا وتوهموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، يعني مجرد المعرفة، ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان كالإخلاص، إخلاص العمل لله ومحبة الله ومحبة رسوله وخوف الله ورجائه والتوكل عليه والرغبة إليه والرهبة منه، لم يجعلوا هذه أعمال القلوب من، لم يجعلوها من الإيمان، كما أنهم لم يجعلوا أعمال الجوارح من الإيمان. ولهذا توهموا أن الإنسان إذا صدق بقلبه وعلم بقلبه فإنه يسمى مؤمن، ولو فعل نواقض الإسلام، ولو فعل جملة من نواقض الإسلام. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن هذا التوهم وهذا القول من أفسد قول قيل في تعريف الإيمان، حيث أنهم ظنوا أن الإنسان قد يفعل نواقض الإسلام وهو مؤمن بسبب ما يوجد في قلبه من التصديق والمعرفة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. هذا مذهب المرجئة، مذهب جهم بن صفوان، يقال لهم المرجئة مرجئة الجهمية، ويقال لهم المرجئة المحضة، ويقال لهم المرجئة الغلاة، تفريقا بينهم وبين مرجئة الفقهاء الذين يضمون إلى تصديق القلب قول اللسان، ويرون أيضا أن أعمال الجوارح لا بد منها وإن كانت لا تسمى إيمانا. فهؤلاء الجهمية ظنوا أن الإنسان يكون مؤمن ولو فعل نواقض الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. كيف يستقيم هذا؟ هذا لا يقوله مؤمن بالله ورسوله، يعني هذه كلها نواقض من نواقض الإسلام، يكفي واحد منها. إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام فلا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. فمن سب الله أو سب رسوله أو عاد الله ورسوله أو عاد المؤمنين هذا فقد فعل ناقض من نواقض الإسلام ولا يمكن أن يسمى مؤمن. كذلك من والى أعداء الله، من قتل الأنبياء، من هدم المساجد، من أهان المصاحف، من أكرم الكفار، من أهان المؤمنين، كل هذه نواقض من نواقض الإسلام، فلا يمكن أن تكون مع الإيمان ولا يمكن أن تجامع الإيمان. ولهذا فإن هذا التعريف، تعريف الإيمان عند الجهم، من أفسد قول قيل في تعريف الإيمان. وظنوا أن هذه النواقض، نواقض الإسلام، مجرد معاصي وأنها لا تنافي الإيمان الذي في القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان مذهبهم: قالوا وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في القلب، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر. يعني يقولون حتى يعني إذا فعل هذه النواقض وإن أقيم عليه الحد وإن قتل فلا يدل على أنه ليس بمؤمن، بل إن هذه أمارة على الكفر يؤخذ بها في الدنيا، وقد يكون وهو في الباطن إذا كان عنده تصديق القلب وعلمه فإنه يكون مؤمنا. يقول لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به. يعني فلو شهد الإنسان أقر بشيء أو شهد عليه الشهود فإنه يحكم بالإقرار والشهود وإن كان خلاف الواقع. قالوا كذلك الإنسان إذا فعل هذه النواقض يحكم بها ويقتل أخذا بالأحكام، يعني لأن هذه الأحكام لا بد من العمل بها، لأن هذه الأعمال لا بد أن يحكم بها بحكم الشرع الظاهر وهي لا تنافي الإيمان، هكذا زعموا، وهذا من أبطل الباطل. ومن فساد مذهبهم أنهم إذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، يعني من سب الله أو سب الرسول عليه السلام أو عاد الله أو عاد أولياء الله أو قتل الأنبياء أو هدم المساجد، إذا أورد عليهم دلت النصوص على أن هذا كافر وأنه مخلد في النار. قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. قالوا هذه دليل، يعني هذه أمارة ودليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، يعني والمعول إنما هو على التصديق والعلم، المعول في ثبوت الإيمان وانتفائه على مجرد العلم والتصديق في القلب. فإذا سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو والى أعداء الله أو قتل نبيا أو هدم مسجد قالوا هذه دليل على أن العلم زال من قلبه والتصديق من قلبه، هذا ليس من صحيح، هذا يناقض المحسوس. إن الإنسان لا يزول العلم والتصديق من قلبه، ومعالم مصدق ويفعل الأفعال الكفرية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه. يعني مذهب الجهمية أن الإيمان مجرد ما في القلب من العلم والتصديق، والكفر هو الجهل. إذا جهل بقلبه ولم يعلم ربه بقلبه فإنه يكون كافرا، أما إذا علم فإنه يكون مؤمنا. يقول فإنهم متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو، يعني هل تصديق القلب هو العلم أو هو شيء آخر؟ والأقرب أنهما يعني متقاربان، فالقول بأنهما شيء واحد قول له وجاهته. يقول المؤلف رحمه الله في بيان فساد هذا القول: وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. مع كونه قولا فاسدا ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح شيخ الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي وغيرهم من يقول بهذا القول، يعني كفروا من يقول بقول جهم أن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق، وأنه لو فعل نواقض الإسلام فإن لا تنافي الإيمان. وقالوا يعني في الرد في بطلان هذا القول والرد على أصحابه، قالوا إبليس كافر بنص القرآن. الله تعالى أخبر قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا، هو ما كذب خبر الله، تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار ولم يتلقى أمر الله بالتكذيب، ولهم معترف تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار والامتناع والرفض ولم يتلقى أمر الله بالتكذيب، فهو مصدق الخبر لكنه عنده إباء واستكبار، عارض أمر الله وأمر رسوله وقاس قياسا فاسدا. عنده النص لما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، بين الله أنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اعتراض، لم يتلقى أمر الله بالتكذيب، هو مصدق لكنه تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار والاعتراض على أمر الله ورسوله وقاس قياسا فاسدا، ويقول كيف يسجد الفاضل المفضول، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار خير من الطين، ولا يمكن يسجد الفاضل المفضول، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو تلقى أمر الله بالإباء والاستكبار والرفض ولم يتلقى أمر الله بالتكذيب. ويقول المؤلف: وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون وقومه لم يكذبوا، عندهم علم وتصديق، قال: واستيقنتها نفوسهم وقلوبهم، إذن عندهم يقين، ومع ذلك كفروا لأنهم لم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقادوا لشرع الله ودينه. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والعلم هو يقين القلب، إذن ليس فرعون ليس عنده جهل كما يقول الجهل، ولكن عنده علم وتصديق، وإنما إباؤه بشيء آخر، وإنما هو وإن كفره بشيء آخر، وهو الإباء والاستكبار وعدم الانقياد لشرع الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله يعني قال موسى لفرعون: لقد علمت، بعد قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول المؤلف رحمه الله: فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت، يعني ما فأثبت أن فرعون عالم، عنده علم، ليس عنده جهل. هذا في الرد على ما الجهل القائل بأن الإيمان هو العلم، علم القلب، والكفر هو جهل القلب. فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. إذن كفر فرعون ليس بالجهل، عنده علم، ولكن بفساد القصد والإرادة، فساد القصد والإرادة، لم يرد الخير ولم يرد الإيمان ولم يرد الانقياد والمتابعة ولم يرد العمل بشرع الله ودينه، لكن بفساد إرادته. ماذا يؤولون علم فرعون وعلم إبليس وغيرهم المرجئة وامثالهم؟ يقولون هذا عدم الانقياد كما سبق، عدم الانقياد يدل على زوال العلم، يقول هذا أمارة على زوال العلم، لكن اللفظ جاء مجازا عندهم. لا شك انها كلها اقوال، يعني اقوال المرجئه والجهميه في معارضتهم للنصوص اقوال فاسده، لا شك انه يؤولونها ويقول مجاز، القول بالمجاز هذا من أبطال الباطل كما سبق. يقول المؤلف رحمه الله هو قال الله تعالى عن فرعون يعني مبينا فساد إرادته وقصده: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن فرعون عنده فساد قصد وإرادة، جاء علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح عنده إنه كان من المفسدين. إذن هو مفسد، عنده فساد قصد وإرادة، ليس عنده جهل بربه. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك اليهود الذين لم ينقادوا لشرع الله ودينه ولم يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم جهل، العلم موجود عندهم، ولكن الذي منعهم من الإيمان هو الحسد والبغي. وكذلك المشركين مشركي مكة يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعهم من ذلك العناد والجحد والبغي والحسد. قال الله تعالى عن اليهود: الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عن المشركين، قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. فهؤلاء غلطوا في أصلين: أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب. فالأول لابد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين، وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله. نعم. المؤلف رحمه الله بيّن غلط الجهمية في مسمى الإيمان، وأنهم حينما عرفوا الإيمان بأنه مجرد علم القلب وتصديقه غلطوا في أصلين أصلوهما. الأصل الأول أنهم ظنوا أن الإيمان إنما يحصل بالعلم المجرد والمعرفة المجرد في القلب دون عمل، دون أي عمل من أعمال القلوب. فهذا الأصل الذي أصلوا جعلهم يظنون أن الإيمان يكفي فيه مجرد تصديق القلب وعلمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء غلطوا في أصلين. أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، يعني نفوا أعمال القلوب ولم يدخلوها في مسمى الإيمان: محبة الله ومحبة رسوله، خشية الله وتقواه، إرادة الخير، إرادة فعل الخير، التوكل على الله، الرغبة والرهبة والخشية، كل هذه ظنوا أنها غير داخلة في مسمى الإيمان. يقول المؤلف: هذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا. هذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، يعني جميع أهل الإرجاء الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، هذا من أعظم أغلاطهم، من أعظم أغلاطهم، من غلط الذي غلطوه. والأصل الذي أصلوه أن أعمال القلوب لا تدخل في مسمى الإيمان، هذا من أعظم أغلاطهم. وذلك أن أعمال القلوب لا بد منها، لأن النصوص دلت على أن الله فرضها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوكل على الله، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من أعمال القلوب مع فعل الجوارح، والله تعالى جعل شرطة في صحة الإيمان، أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في خوفهم ورجائهم ومحبتهم لله ولرسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرة إلى الله أو مقامات العارفين أو غيرها، كلها كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه الله ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب. يعني أعمال القلوب ما هو منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. فالفرض لا بد منه، لا بد منه في الإيمان، والمستحب يكون كمال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالأول لا بد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار يا أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين. يعني أن الناس على طبقتين، المؤمن على طبقتين. الطبقة الأولى من أتى بالإيمان المستحب والواجب، فهؤلاء يسمون المقربين وهم السابقون الأولون الذين أتوا أدوا الواجبات والفرائض من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأدوا النوافل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. هؤلاء هم السابقون المقربون، السابقون بالخيرات وهم المقربون. والطبقة الثانية الذين اقتصروا على أداء الواجبات من أعمال القلوب وأداء الواجبات من أعمال الجوارح، ولم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هؤلاء يقال لهم المقتصدون ويقال لهم أصحاب اليمين. وكل من الطائفتين يدخل الجنة من أول وحلة فضلا من الله تعالى وإحسانا، وإن كانت درجات السابقين أعلى، فإن الناس يتفاوتون في منازلهم عند الله عز وجل على حسب أعمالهم. وهناك طبقة ثالثة من المؤمنين وهم الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء ظلموا أنفسهم بفعل المعاصي وإن كانوا مؤمنين مصدقين ولم يقع في عملهم شرك وهم من أهل الجنة، نهاية من الجنة، لكنهم على خطر. منهم من يعفى عنه ويغفر له، يغفر الله له بالتوحيده وإيمانه وإسلامه، ومنهم من يعذب، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من يعذب في النار، ولكن نهايتهم ومآلهم إلى السلامة والخروج من النار ولا يخلدون فيها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالأول لا بد لكل مؤمن منه، يعني الواجب، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار يا أصحاب اليمين، ومن فعله يعني فعل الواجب، وفعل الثاني يعني المستحب كان من المقربين السابقين. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب الله ورسوله لا بد منه، أصل حب الله ورسوله لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال الإيمان أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة النفس والمال والأهل والولد، فإن قدم شيئا من ذلك على محبة الله ورسوله تعرض للعقوبة. إذا تقدم شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله فقصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فعليه الوعيد الشديد، كما بيّن الله تعالى في كتابه في قوله: يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله سبحانه وتعالى أن ما قدم شيئا من الصفات الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله عليه الوعيد الشديد وهو من الفاسقين. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأصناف الثمانية الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل أن يكون الله ورسوله، وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله. ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كل هذه من أعمال القلوب. كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله، كل هذه من أعمال القلوب. وقد ويكون لها صلة بأعمال الجوارح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.